بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا يوم عاشوراء، أي وقائع وقعت بصبحك وقعون مهول. ضاقت بك الأرض الفضاء برحبها، إذ ليس فيها للحسين مقيل. ويرى الأحبة صرعا من حوله، لم يبق منهم فتية وكول. ناداهم قوموا عجالا، هذه خيل العدا حول الخدور تجول. ثم انثنى نحو الخيام بعولة أضحى لها عرش الجليل يميل. من ذا يقدم للجواد ولامة، والصحب صرعى والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل. وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، ويا ليت الجبال تزول. يا نور عيني، يا حشاشة مهجتي، من للنساء الضائعات دليل. فتحادرت منه الدموع وقال يا أختاه صبرا، فالمصاب جليل. فبكت وقالت يا ابن أمي ليس لي، وعليك ما الصبر الجميل جميل. يا ورنت إلى يا نحو الخيام بعولة عظمى تصب الدمع وهي تقول قوموا قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجواده إن الفراق طويل فخرجنا ربات الخدور عواثرا وغدا لها نحو الحسين عويل ردوا عياله من العطش يا مين وصاحب صوت للتوديع قوم يا ويلي مثل سرب القطا قام يحوم تطيح عليه وحدته وتعثى يا اجد زينب وصيها بالعيال وصيها بعليلة وكل الاطفال شايف الدمع من عيوله سايال شايف الدمع من عيونها سايال تقل على مصابك ما اقدر اصبر. قال المؤرخون لما كان يوم عاشوراء واستشهد أصحاب الحسين عليهم السلام ثم أهل بيته حتى الطفل الرضيع وقف الإمام الحسين عليه السلام وحيدا فريدا بين الصفوف وهو ينظر إلى الشهداء من أصحابه وأهل بيته وهم ما بين من صافح التراب جبينه ومن قطع الموت أنينه فنادى يا أبطال الصفا ويا ليوث الهيجا ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون أنتم نيام أرجوكم تنتبهون أم حالت مودتكم بينكم وبين سيدكم فلا تنصرونه فقوموا من نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام ولكن غدر بكم الدهر الخؤون ونزل بكم ريب المنون وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون فها نحن عليكم مفتجعون وبكم لاحقون إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام الباقر عليه السلام وكان صغير السن يوم عاشوراء ثم رأيت جدي الحسين يحمل جثث الشهداء ويصفهم في خيمة واحدة أفردا للأنصار وأخرى لبني هاشم، وهو يقول: اللهم اشهد أنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين. قام يشيل بهم فوق صدره يمددهم على رمضة الغبرة. بعد ما صفهم نادى بعبره بصوت يموج من العرش واللوح، ينادي: وين ابو فاضل عضيدي؟ الف واسم ريحت خويا من ايدي، يا خويا احنيتني والويت جيدي، او دمع العين خويا عليك مسفوي. يا علي الاكبر يا جاسم يا حبيب، يا هلال الوغوان وعلى المغيب، ليش نادى وما حصل منكم مجيب؟ بعد من يحمل حرم وخدوره؟ ثم نادى عليه السلام بصوت: لو أذن الله ذلك اليوم للسماوات فيه لتفطرت من عظمة ذلك النداء. قال: أما من مجير يجيرنا؟ لبيك يا عبد. أما من ناصر ينصرنا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ أما من موحد يخاف الله فينا؟ أما من خائف من النار فيذوب عنا؟ وكان زين العابدين عليه السلام عليلا مريضا أثقلته العلة، فلما سمع استنصار أبي عبد الله تحامل من فراشه ليقوم فلم يطق، فقام يتوكى على عصاه وصاح: عم زينب علي بسيفي. قالت: إلهين. قال: أما تسمعين استنصار ابن رسول الله؟ يا ويلي من وقف دون الخواتي، ينادي من يجاهد دون الحصير؟ طلع زين العباد من الصواوي يقوم بهمته وبالمرض يعثر، يصيح بصوت تبكي بيه كل عين: يا عم سلاح جاهد دون الحصير. بعد عينه: يا عم وجوهنا وين؟ وعلى خيمنا يا عم القوم تفتر. صاح حسين: يمشى الثوم رجعي، ما هو ليد وشعب قلبي دردي، ما هو روحي بهذا السيف لفدي، ونور العين والفرقه مقدر. فقال الحسين عليه السلام: أخي زينب، رديه إلى الخيمة لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الإمام عليه السلام طلب ثوبا لا يرغب فيه أحد، فجيء له بتبان فقال: هذا لباس من ضربت عليه الذلة، لأنه ثوب قصير. وجيء له بثوب خلق عتيق لا يرغب فيه حتى يمزقه ويجعله تحت ثيابه ساترا إذا سلب الثياب. بعد قتله عليه السلام وتقدم نحو القوم ومصلتا سيفه آيسا من الحياة، وقيل أنه عليه السلام أقبل نحو المخيم وقال: من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ فأقبلت إليه مولاتنا زينب تقود الجواد بيدها العنان وبالأخرى الشكيمة، وتقول له: يا أخي لقد جرحت فؤادي، لمن تنادي وليس إلا عليل وعيال وأطفال في الخيام؟ أرأيت أختا تقدم لأخيها فرس المنوي؟ خويا نروح كل احنا فداياك، يا خويا نروح كل احنا فداياك، خذنا للحرب يا حسين وياك. ما يغاب يا خويا وقعدتنا ياك، وقول انسافر ويومين يسدر. قال لها اخي زينب: لما حضرت امنا فاطمة عليها السلام الوفاة ادنتك اليها واسرت في اذنك كلمات، سألتك عنها فقلت لي: أمرتني أن أخبرك يوم كربلاء. أخي وهذا يوم كربلاء، ماذا قالت لك أمي زي أمي فاطمة ذلك اليوم؟ فبكت مولاتنا زينب وتوجهت نحو المدينة قائلة: أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك. فكشف لها إمامنا عن صدر ونحره فقبلته في نحره، يعني مكان السيف، وشمته في صدره يعني موضع السهم المثلث، وصاحت أمه: فاطمة لقد أديت الأمان ونفذت الوصية، فاطمة لو خلت الحسين مجدد وقد مات عطشانا بشاط فرج، إذن للطمت الخيد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنادي. ثم إن الإمام عليه السلام بعدما ودعهم الوداع الأول برز نحو القوم على الميمن يقول: الموت خير من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري. وشد على الميسر يقول: أنا الحسين بن علي، أكرم وأنعم فدتك أرواحنا أبا عبد الله، أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيال أبي، أمضي على دين النبي. حتى قتل منهم مقتلة وتحاماه الناس خوفا من، فصاح بهم عمر بن سعد: ويحكم هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه من كل جانب فرشقوا بالسهام. قال الراوي فصوبوا نحوه 4000 نبلة فكان يتقي بعضها بصدره وبسائر أطراف جسده الشريف وشد عليهم شد ثليث أغضب. قال عبد الله بن عمار بن يغوث ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط منه جأشا ولا أمضى جنانا ولا أسرع مقدما ولقد كانت الرجال تحمل عليه ويحمل عليهم فينكشفون بين يديه كأنهم المعزى أو كأنهم الجراد المنتشر. وقد اشتد به العطش فحمل من نحو المشرعة وعليها عمرو بن الحجاج الزبيدي 4000 فكشفهم عنها. ولما بلغ الماء ليشرب رأى الفرس مد رأسه ليشرب فأمسك الإمام عن الشرب حتى يمهل الفرس أن يتم شربه وقال له أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب. قال الراوي فوالله لقد نظرت إلى الفرس وكأنه فهم الكلام فرفع رأسه وأبى أن يشرب قبل أبي عبد ولما مد إمامنا يده ليشرب ناداه رجل من القوم على سبيل المكيدة وهو العليم بكذبهم ولكن أراد أن يعطينا درسا في الغيرة على العرض والعيال. ناداه رجل منهم يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ فرمى الماء من يده وأقبل مسرعا نحو الخيام فوجدها سالمة فاغتنمها فرصة ليودعهم الوداع الثاني والأخير وقال الوداع الوداع هذا آخر الاجتماع. يا زينب يا أم كلثوم يا فلانة وفلانة لقد قرب منكن الافتجاع استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة ويعذب عدوكم بأنواع العذاب فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. ثم إنه عليه السلام أكمل وداعهم جميعا وتفقد ابنته سكينة. قال أخي زينب ما لي لا أرى سكينة من بين المودعات. قالت أبا عبد الله إنها جالسة بكسر الخيمة تبكي وتقول كيف أودع أبي وداع الموت. قال إن لم تأتي سكينة أنا أذهب بنفسي إليها. فجاء الإمام عليه السلام فوجد ابنته سكينة جالسة بكسر الخيمة واضع رأسها بين ركبتيها وهي تبكي بكاء مرا وتقول أبا عند من أودعتنا وصيت من يا حسين بينا من تهجم الغار علينا حريم وغرب شين البدينا فجلس الإمام عندها وضع رأسها في حجره وسلاها وعزاها وقال لها بني إن لي ولكل مسلم بجدك رسول الله أسوة حسنة تعزي بعزاء الله وهكذا صبرها عليه السلام وودعها وهي مستغرق بدموعها وبينه ومتجه إلى ميدان القتال إذا به يسمع صوت طفلة تنادي من خلفه أبا قفلي هنيئة قفلي يا نور عيني. أوقف الإمام جواده وإذا بابنته سكينة عاد إليها قال بني سكينة ماذا تريدي؟ قالت أبا انزل من على ظهر جوادك. نزل إمامنا قال والآن بني ماذا تريدين؟ قالت أبا مديتك وامسح بها على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. فأخذ الإمام يمسح بكفه الشريف على رأس سكين. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. فصاح عمر بن شاد بالجيش ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بوداع حرمه وعياله. والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا على الإمام عليه السلام ورشقوا بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخيم وشك بعضها بعض أزر النساء فدهشن وأرعبن ودخلن الخيمة ينظرن إلى الحسين كيف يصنع. فشد عليهم إمامنا أرواحنا له الفداء فلا يلحق أحدا منهم إلا بعجه بسيفه ولم يثبت له أحد. ثم يعود إلى مركزه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم وعجزوا عن مواجهته بسيوفهم. فرماه أبو الحتوف الجعفي بسهم وقع على جبهته الشريفة فسال الدم على وجهه فرفع رأسه نحو السماء وقال اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا. يا أمة السوء بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته أما إنكم لا تقتلون رجلا بعدي فيهون عليكم قتله بعد قتلكم إياي، وإني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. قال له مدير الشرطة الحسين التميمي: بماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال: يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. فغضبوا بأجمعهم، ورماه رجل منهم بحجر أصاب جبين أبي عبد الله عليه السلام، فانفجر الدم وغطى عينيه الكريمتين، فرفع ثوبه ليمسح الدم، رفع قميصه ليمسح الدم عن عينيه ووجهه، فاغتنمها عدو الله حرملة ابن كاهل الأسدي فرصة، فما إن بان له بياض صدر الهمام حتى سدد له سهما مثلثا مسموما وقع في قلب أبي عبد الله رحم الله من نادى وسيدا: أيوا حسينا أيوا مصيبتا. فانفجر الدم كأنه الميزاب، عندها لم يستطع الإمام عليه السلام البقاء على فرسه، فانقلب من على ظهر الجواد إلى الأرض على خده الأيمن وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة جدي رسول الله. ثم إنه مد كفه الشريف فامتلأ الدم فرمى به نحو السماء وقال: اللهم إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض، ابن بنت نبي غيره. ثم ملأها ثانيا ولطخ بها لحيته الشريف وقال: هكذا ألقى الله وجدي رسول الله، وأنا مخضوب بدمي وأقول: يا جد قتلني فلان وفلان. ثم قال عليه السلام: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، وقع والمهر قام يحوم دونه يحامي عن ولي لا يجون، يخاف القام لانهم ياخذون، يركب غير خيال الغضن فرد، وجلس على الارض وهو ينوء برقبته. فانتهى اليه مالك بن النسر الكندي فشتمه ثم ضربه بالسيف على رأسه، وكان على رأسه برنس فامتلأ البرنس دما، فألقاه واعتم على القلمس وصاح له: ما لك ضربتني على رأسي؟ قطع الله يدك وحشرك مع الظالمين. وفي ذلك الحال انتهى إليه عبد الله بن الحسن السبط، وهو غلام له من العمر 11 سنة، فلما رأى وحدة عمه وحال عمه الحسين ركض من المخيم، فلحقته زينب لترده إلى الخيمة فأفلت منها وقال لا والله لا أفارق عني وأقبل الغلام وألقى بنفسه في حجر أمه الحسين وهو بذلك الحال فجاء أبجر بن كعب ليضرب الإمام بسيفه فرفع الغلام يده ليصد الضربة عن عمه وقال له يا ابن الخبيث أتضرب عمي الحسين فغضب اللعين من كلام الغلام وعدل بالضربة إلى الغلام فقطع يده وبقيت معلقة بالجلد فصاح يا عماه لقد قطعوا يدي ثم نادى أمه لقد قطعوا يميني فقال له الإمام يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين وبينه وكذلك إذ رمى حرملة الأسدي ذلك الغلام بسهم فقتله وهو في حجر عمه الحسين عليه السلام. يقول هلال بن نافع كنت واقفا عاشر عشرة نحو الحسين عليه السلام فوالله ما رأيت قتيلا مضمخا بدمه أنور منه وجها ولقد استسقى في ذلك الحال ماء فأبوا أن يسكوه وقالوا له لا ترد الماء حتى ترد الحامية قال عليه السلام كذبتم بل أرد على جدي رسول الله وأسكن معه في مقعد صدق عند مليك مقتدئ يا سعد الله قلب الحورى زينب ويتسمع الإمام يطلب شربة من الماء يا ناس درب المشرع مني انا نبيد اجيب الماء لحسين عطشان اخي يا مسلمين لسجيك خويا بدمعة العين ثم ان الامام عليه السلام بقي بهذا الحال يجود بمهجته المقدسة وحالوا بينه وبين رحله فصاح بهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كونوا أحرارا في دنياكم وامنعوا عتاتكم كونوا أحرارا في دنياكم إن كنتم عربا كما تزعمون وارجعوا إلى أنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون قال له شمر بن ذي الجوشن وماذا تريد منا يا ابن فاطمة قال أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا فقال لهم شمر دعوا حرمه وعليكم بالرجل فدارت عليه الخيل والرجال من كل ناحية يا ويل دار العسكر على حسين يا حيف ناس بالرماح وناياس بالسيايف يشبه دورها على الليث المخيف بياض العين بصبيها يتدور. فرفع عليه السلام رأسه الشريف وهو في اللحظات الأخيرة من حياته المقدسة وناجى ربه تعالى وقال: اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت عريض الكبرياء قادرا على ما تشاء غنيا عن الخلائق قريب الرحمة سابغا النعمة صادق الوعد يا شكورا إذا شكرت يا ذكورا إذا ذكرت اللهم إني أستعين بك ضعيفا وأسألك محتاجا وأرجوك فقيرا وأبكي مكروبا صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى. اللهم انتقم لنا من قوم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا وبقي الحسين عليه السلام على الأرض مليا وكانت كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الإقدام على قتله فصاح بهم شمر بن ذي الجوشن: ويحكم ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أثخنته الجراحات. فشدوا عليه. عظم الله أجورنا وأجوركم عظم الله أجرك سيدي يا فرج الله بما صنعوا بجدك الحسين في هذه الساعة وقبلها وبعدها. فماذا جرى يا لله؟ فضربه زرعة بن شريك بالسيف على كتفه الأيسر وطعنه صالح بن وهب في جنبه ورماه الحسين التميمي بسهم في حلقه وطعنه سنان بن أنس بالرمح في ترقوته ثم نزع الرمح وطعنه ثانية في بواني صدره. رحم الله من نادى وسيدا. أيوا إماما. أيوا مظلوما. ولما رأى جواد الحسين وحدة الحسين ودوران الأعداء عليه حمل عليهم حتى فرقهم عن الإمام. ويلي عليك أبا عبد الله، ما ظن ناصر إلا الفرس وهو يحامي عن الإمام حتى صرع منهم رجالا وصاح عمر بن سعد: عليكم بالفرس فإنه من جياد نسل خيل رسول الله صلى الله عليه وآله. فحينئذ أقبلوا عليه فأخذ يرمح برجليه حتى منعهم من الدنو منه. ولما أمن الجواد الطلب عاد إلى مصرع الحسين. ولما وقف عنده كان ينتظر أن يقوم، فلما لم يقم جلس إلى جنبه. فلما لم يقم اضطجع قليلا ليسهل له الركوب. فلما يئس من قيام الإمام أقبل نحو الخيام وهو يصل صهيلا عاليا: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأت النساء جواد الحسين مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور فاقدات الشعور، على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات وإلى مصرع الحسين مبادرات، فواحدة تحن عليه تضم وأخرى عليه برنداء تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهه وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. وصاحت أم كلثوم وجده ومحمدا وأبتا وعليا وجعفر وحمزة، هذا حسين بالعرى مرمل بالدماء. وصاحت زينب عليه السلام ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على الزل، يا خويا بخوة البيني وبينك يا خويا جاوب وصيد لي بعينك يا خويا ذاب قلبي من وينك قلب زينب ترى ما هو صخر مرمر خويا يا يا خويا وانا ضمك وانا وديك خويا وانا ضمك وانا وديك يا خويا شلون اصد عنك واخليك خويا يا تمرمرت يا مهجت بيك يا خويا بيش اظل لك من الحار. ونظرت الى عمر بن سعد وقد دنا من مصرع الامام ومعه زبانيته فصاحت به يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله الحسين وأنت تنظر؟ فصرف بوجهه عنها وصاحت بالناس ويحكم أما فيكم مسلم؟ فصاح ابن سعد أيها الناس دعوها وانزلوا إليه وأريحوا، وهنا يا مؤمنون وقعت الواقعة العظمى التي اصطكت لها أبواب السماوات وتزلزل لها عرش الجليل، فبدر إليه شمر بن ذي الجوشان نزل إلى إمامنا فرفسه برجله ثم جلس على صدره وقبض على شيبته وضربه بالسيف 12 ضربة ثم اهتز رأسه المقدس. أيوا إماما، أيوا حسينا، ألا هو أيوا مظلوما، أيوا مصيبة. صايحت يا خايب خل اخويا حسين سائل، يا خايب خل اخويا حسين سائل، انا اذن مضلة ومدل الموت بعد ما وشمة مثل حلوة طباعي خلي براحة روح حسين تباير يا ويلي هو تفوقت شنكسر الضلع اخوه الما طبع يشبه الطبع غابت روحه وفزت ودعه انظرت راسه براس الرمح يزهار ايوه مصيبته ايوه سيده وحسينه فاجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين يا صريخ المستصرخين يا الله يا الله يا الله اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما إخواننا المظلومين في غزة وأهلنا المظلومين في العراق اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين واقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين أخص بالذكر الحاجة المعينة إلهي بشرف الحسين بنحر الحسين بحبيبك الحسين بوحدة الحسين بعطش الحسين اللهم اقض هذه الحاجة وجميع حوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة يا الله يا الله يا الله اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من الطالب واجعلنا من المجاهدين بين يديه والطالبين بثأر جده الحسين تحت لوائه اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين لا سيما في هذا البلد المكرم اللهم أعد على جميع المؤمنين والمؤمنات هذه الذكرى العظيمة وهم بأتم الصحة والسلامة والعزة والكرامة. المجلس أعزائي مستمر، نستمر معكم إن شاء الله في نفس التوقيت ليلة من الساعة 8 إلى ليلة 20 من شهر محرم. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم والدينا والديكم وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.